قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة: طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين، وبعد. كنا علقنا على هذا الكلام في آخر دروسنا في شروط الصلاة، ذكرنا معنى الشروط وشروط الصلاة أنها على ثلاث أقسام: شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة ووجوب. وهنا ذكر شروط الصحة على الخلاف في الإسلام، هل هو شرط صحة أو هل هو شرط صحة أو شرط وجوب، على المسألة في كون الكفار مخاطبون فروع الشريعة أو لا. طهارة الحدث وطهارة الخبث يعني من البدن والثوب والمكان، هذا كله سبق الكلام عليه. وقلنا طهارة الخبث شرطها مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. وكذلك تكلمنا على ستر العورة، تمام؟ ها؟ طيب. قال: واستقبال القبلة، يعني من شروط الصلاة الاستقبال، استقبال القبلة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ثم خرج وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. فإذا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. القبلة بمعنى الجهة، وبمعنى السمت، وبمعنى التوجه، وبمعنى الاستقبال، وهي الكعبة، وهي بيت الله الحرام. هذه القبلة عندنا هي على أقسام، على أقسام: من يكون في المسجد الحرام فلا بد أن يتوجه إلى عين الكعبة، واضح؟ عين الكعبة. لما تكون داخل الصحن، صلى الله عليه وسلم العمرة والحج في الصحن، تتجه إلى الكعبة. بمعنى لو نأخذ خط مستقيم منك إلى الكعبة فيمر عليها، ما تكون في الصحن هذه الكعبة وتصلي هك. إذا صليت أنت إلى جهة الكعبة ولا لا؟ إلى جهتها، لكن ليس إلى عينها. الخط لا بد هك أو هك. فإذا كنت داخل الصحن المسجد الحرام يجب أن تتوجه إلى عين الكعبة، وهذا بالإجماع، واضح؟ هذا بالإجماع. طيب، نعم، في شيء غير مفهوم؟ ها؟ واضح؟ طيب، هذا اللي يكون داخل المسجد. اللي يكون خارج المسجد في الحرم خارج المسجد أيضا يتوجه إلى عين الكعبة، تمام؟ في مكة كذلك، لكن لما يبدأ يخرج على مكة، خارج مكة تتوجه إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. مثل نحن الآن، لو نأخذ خط مستقيم من قبلتنا إلى الكعبة فالواجب أن نكون إلى جهتها. يعني لو كنت هكذا صحيح، هكذا هكذا هكذا كله صحيح، المهم إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة، تمام؟ إذن عندنا من هو داخل المسجد أو خارجه، داخل مكة عين الكعبة، خارج مكة جهة الكعبة. واضح؟ وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية يقول لازم عين الكعبة، فشددوا فيها. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لما حج صلى في المحصب، ها، خارج مكة، وكان عددهم 10,000 ممن حج واعتمر، مما حج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أزيد أزيد. طيب كيف كان الصف؟ لو كان الصف مستديرا حتى كل واحد يتجه إلى عين الكعبة لنقل، علما أن الكعبة الصلاة داخل صحن الكعبة كانت الصلاة من جهة واحدة، لم تكن الصفوف دائرة كما هو الأمر الآن، كان جهة واحدة. متى صار دائرة؟ في زمن معاوية رضي الله عنه، في زمن معاوية استديرت الصفوف. فالصف الذي كانوا يصلون الصف الطويل هذا، لا شك أنه ليس كلهم إلى عين الكعبة. لو كان كلهم إلى عين الكعبة لكان الخط مستديرا، وأظنكم كلكم قريتوا الخط المستقيم والدائرة والدائرة، فهذا واضح لكم، ها؟ واضح. هنا إذن في هذه الحالة عين الكعبة، الخارج جهة الكعبة، كل من خارج على مكة فرضه إلى جهة الكعبة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ماذا قال؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، في الحديث عند الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة. واضح؟ ولهذا التوعنة يقول لك دير هاك وصلي، باقي جاء صحيح، هاك وصلي. هل المقصود ما بين المشرق والمغرب اللي هي 180 درجة، وهذا قول اختيار لكنه بعيد، أو المقصود ما هو أضيق؟ ما هو أضيق؟ عندنا الجهات أربع الأصلية، عندك الشرق والغرب الشمال والجنوب، تتفرع عنها أربع، شرق غرب وشرق جنوب وغرب أو شرق شمالي وشرق جنوبي وغرب شمالي وغرب جنوبي والعكس أيضا. فهذه الجهات الأربع اللي بينها زوايا قائمة 90 درجة، في وسطها تولي 45 درجة. قبل أن نصل إلى ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي بالنسبة لهم في المدينة، ما هوش بالنسبة لكل واحد. فنحن قبلتنا ليس بين المشرق والمغرب، ها؟ نحن قبلتنا ما بين المشرق والمغرب، قبلتنا بين الشرق والجنوب، بين الشرق والجنوب. وإن أردنا أن نأخذ 180 درجة نقول بين الجنوب والشمال، لأن القبلة في المدينة إلى أي جهة؟ إلى الجنوب. إذا كان الجنوب أمامك، خلفك الشمال، وعن يمينك الشرق، عن يمينك الشرق الغرب، الغرب عن يمينك الغرب، وعن يسارك الشرق. واضح؟ مثل نحن الآن، هذا الشمال منا صح؟ الجنوب هك منا شرق، ومنا إذا كان الشمال من، طيب نعكس الجنوب من والشمال من، إذا منا الغرب ومنا الشرق. غلطوني لا، منا الغرب ومنا الشرق، تمام؟ فإذا قال بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلتهم للجنوب، ها؟ واضح؟ ونحن كذلك بين الشمال والجنوب. لكن المقصود ما هو أضيق؟ يعني هذه جهة القبلة عندك 45 درجة على الجهة هذه، 45 درجة على الجهة، يعني زاوية القبلة كم؟ 90 درجة، 45 على جهة يمينها و45 على جهة يسارها. واضح؟ هذا المقصود. إذن في الحرم تتجه إلى عين الكعبة، خارج مكة إلى جهة الكعبة. وقد يقال داخل الحرم إلى جهة عين الكعبة، وخارج الحرم بعيدا إلى جهة الكعبة، وخارج مكة بعيدا عنها إلى جهة مكة التي هي جهة الكعبة نفسها. تمام. عندنا عين الكعبة، عين القبلة، وعندنا القبلة التي بالوحي اللي هي ماذا؟ المدينة. لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم من جاب القبلة؟ هذا بوحي من جبريل، واضح؟ وأجمع عليها الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها. وعندنا القبلة كيف؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في المسجد، من الذي عين له القبلة إلى الكعبة؟ إيه القبلة. لما كان في المدينة صلوا إلى بيت المقدس، وبعدين تحولوا إلى ماذا؟ إلى الكعبة. من أين جابوا جهة الكعبة؟ هذا وحي. وعندنا الكعبة مجمع عليها اللي هي في جامع عمرو بن العاص الفسطاط، وكذا الفسطاط الذي أبناه عمرو بن العاص الذي بمصر، هذه ما يقولون قبلة مجمع عليها، صلى فيها جمع من الصحابة أجمعوا عليها. هذه ثلاث أنواع من القبلات، عينها والمنصوص والتي ثبت بالوحي والمجمع عليها، وفي أنواع أخرى أيضا يعني هي محل اتفاق بين العلماء. طيب هذه القبلة، وعندنا القبلة اللي هي محل اجتهاد، اللي هي محل اجتهاد يجتهد في معرفة القبلة. هذا الاجتهاد لمعرفة القبلة قد يكون بطريق الرياح، وفيه بطريق الجبال، وفيه تحديد القبلة بطريق النجوم علم الفلك، وفيه تحديد القبلة بطريقة الحادثة الآن اللي هي بمعرفة الجهات الأربع، أو بطريقة البوصلة المنفصلة أو بوصلة الهاتف. هذا كل مما يعين على معرفة القبلة. تمام. طيب إذا قال واستقبال القبلة فهي شرط من شروط الصلاة، هي شرط من شروط الصلاة. الواجب عينها داخل المسجد وجهتها خارج. هذا الوجوب بالنسبة لاستقبال القبلة شرط في الصلاة بالنسبة للمقيم، بالنسبة للمقيم سواء في الفرض أو في النفل. طيب أما المسافر فتبقى شرطا في الفريضة إلا عند العجز، وأما النافلة فله أن يتنفل ولو إلى غير القبلة. وقيل في المذهب أن أفضل أن يستقبل عند تكبيرة الإحرام القبلة، ثم إذا تحول عنها تحول. ويجوز أيضا أن يبدأ الصلاة إلى غير قبلة، إلى غير قبلة. هذا بالنسبة للمسافر، لكن فين؟ في النافلة. في ماذا؟ في النافلة. طيب العلم بجهة القبلة واجب، يجب عليك أن تتعلم كيف تعرف القبلة، هذا شيء واجب عليك، واضح؟ يعني الآن احنا في الجزائر، القبلة انتانا احنا في الجزائر الشمال، لو تأخذ خط مستقيم واضح؟ وين تخرج؟ في السعودية، تخرج وياها جدة، جدة ولا فوقها شوي. طيب من الجزائر إلى تونس ورايح، هذا شرق، والكعبة راهي تحت للجنوب يعني. إذن فقبلتنا بين الجنوب والشرق، واضح؟ لكن أقرب إلى الشرق، أقرب إلى الشرق، واضح؟ هكذا كي تروح وينك رايح؟ هنا للشرق ولا لا؟ لكن ما هوش تمام الشرق، رانا ميلين شوية للجنوب، لكن لما تجي تدير الزاوية تلقى الزاوية إلى الشرق أقرب منها إلى الجنوب. تمام. طيب أهبط لتحت في الوسط الجبال الأطلسية الوسطى هذه، جيت غردايا وطلع شوية فوق، وين قبلتهم؟ شرق. تمام. بالشط مباشرة. زيد هبط للتحت أقصى الصحراء وإيش تلقاهم؟ بين الجنوب والشرق، لكن أقرب إلى الشرق منه والجنوب الشمال في الجنوب، بين الشمال والشرق، بين الشمال والشرق، قد يكون أقرب إلى الشمال أو أقرب إلى الشرق، وهكذا. واضح؟ لو جي إلى دول آسيوية اللي فوق السعودية، وين تكون قبلتهم؟ للجنوب، تكون قبلتهم للجنوب. لو تروح إلى الدول الآسيوية التي هي في الأقصى، وين تكون قبلتهم؟ للغرب، أو بين الغرب والجنوب، أو إذا تنزل لتحت بين الغرب والشمال، وهكذا. فمعرفة القبلة لا بد أن تعرفها، هذا لا بد أن تتعلمه. طيب، وإذا جهلت وإذا لم تعرف فلك أن تقلد، فلك أن تقلد. طيب، محارب المسلمين، محاريب مساجد المسلمين، المساجد الإسلام في دول الإسلام، هل تعد قبلة أو لا؟ إذا دخلت مسجدا فالمحراب هو قبلتك، إلا إذا كنت تعرف أدلة القبلة وتيقنت أن هذه القبلة منحرفة انحرافا شديدا، فلا تتبعها عندك، لا تتبعها. أما إذا كنت ترى هذه القبلة منحرفة قليلا فتصلح إليها، أو تجهل القبلة فتجعل المحراب هو قبلة. فمحاريب المسلمين قبلة للمسلمين، قبلة للمسلمين. واضح؟ طيب، إذا دخلت المسجد والقبلة منحرفة، أو كان المسجد كي تصلي فيه قبلة منحرفة شديدا، صلي مسجد آخر، لكن لا تشوش على المسلمين صلاته، صلي في مسجد آخر. إذا كان غير ما لا يوجد مسجد، نقول صلي في ذاك المسجد وانحرف، وانحرف قدر ما تستطيع. إيه ما الجماعة؟ إيه ما الجماعة؟ هاو مفتي كيف ماشي الحاجة؟ الإمام يدي يحمل عليهم؟ لا لا لا، خطأ. هذه شروط تتعلق بالأفراد. قلنا إذا كان في مسجد القبلة منحرفة تماما، يعني منحرفة 50-60 درجة، أنت تطلب عافية صلي في مسجد آخر وريح نفسك. ما كانش مسجد آخر، صلي معهم الجماعة وانحرف. طيب، إذا انحرفت شوشت عليهم ودت المشكل، والصف ولا معوج، صفهك صفهك وانتهك. صح، نقول انحرف، انحرف قدر ما تستطيع. إذا عجزت عن ذلك ولا توجد جماعة، لا يوجد، فتصلي الصلاة القبلة الصحيحة، لكن تصلي معهم، تصلي معهم وتعيد، أو قبلهم وتعيد وتبقوا معهم، ولا تنقطع ماذا عنهم، لا تشوش عن العامة، لا تشوش العامة، كما قال الإمام أبو بكر العربي. سئل عن مساجد مصر، دمياط وبدمياط وغيرها، وقد تولى بناءها أناس لا يعرفون سمت القبلة، فقال وهذه مساجد قد اتفق على أنها إلى غير القبلة، فمن كان عنده مسجد آخر يصلي فيه صلى فيه، ومن لم يكن فليصلي معهم ولينحرف ما استطاع، فإن لم يستطع صلى وأعد. وأما عامة الناس فصلاتهم صحيحة، ويتحمل الإثم الذي جعل القبلة لغير سمتها الصحيح، هو اللي يتحمل. واضح؟ هذا كلام العلماء، هذا ما قاله الإمام أبو بكر العربي في كتابه المسالك شرح موطأ مالك. لعلنا نكتفي بهذا في القبلة، ولا يزال فيها شيء من التفصيل، والله أعلم.